مصطفى الروسي حمد الليل لك التاكشن عدنا راجعين من بعد حصريا على موقع دي جي تيم دوت اللي احنا فيه بمجهودنا اللي انت نفسك فيه ورا ظهرنا بنرميه واللي بتحلم بيه احنا بقينا في اللي بعديه اسمع دي حد ليه الشوق اطلعوا لي انا فوق اتخطفت الدوق كبر عافية زوق نسخة واحدة ما بتقلتش ماشي دغري ما بحوتش في حتة تانية ما بعتمدش للرخيص ما شدتش اللي راحوا راحوا من حياتي يلا باي باي وتحياتي لما مشوا السبت نسيت الحد وادي كده مش في دماغي يلا بينا فراق بفراق مادام ماشية معاكم فاق انا طريقي غير طريقكم الواحد من غدر وكفاه لما لقيتكوا ناس مقالب قمت واخد بعضي وقالب قطر ندالة كله راكب ناس مكارة ناس تعالب احلى ميزة عالخيانة واللي طلعوا سد خانة مين علينا مين معانا مركب الاصول غرقانة الف رحمة اللي خان مش هيرجع مهما كان كنت مديله الامان بس لا ما ضمرش فيه اللي صان فعنا يشيله واللي راح عندي بديله قوله ان انا مش نسيل وقت ديتي مليتوه اللي انت وقع في غرامها كتبت لي في ورقة ركوة بس انا مش فضع عبرها زاني وانا مكبرها اوعى انا مفيش مني عشان كده انت متغاظ مني كلم حد يكلمني وبرضه مش هتعرف تقابلني ها صاحبت صاحب وكان لي اعز الناس صاحبت صاحب حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم